بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا ابن رسول الله. فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. قال معاذ بن جبل: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أوتيت فواتح الكلام وخواتمه، ثم ذكر ملاحم المستقبل فقال: تناسخت النبوة وصارت ملكة. ثم قال لي: يا معاذ أحصي، فلما بلغت خمسة قال يزيد، لا بارك الله في يزيد، الطعان اللعان. وأهل لآل محمد صلى الله عليه وآله من مستخلف مترف يقتل خلفي وخلف الخلف. لقد نعي إلي حسين عليه السلام وأريت تربته ورأيت قاتله. هذا الحديث من الوثائق النبوية المهمة في تقرير النبي صلى الله عليه وآله للحادثة الخطيرة التي هددت كيان الإسلام في مستقبل التاريخ الذي كان ينظره رسول الله صلى الله عليه وآله، وهي حكومة يزيد ابن معاوية، وما نشأ عن هذا الحكم من جرائم كان أشد هذه الجرائم مقتل سيد شباب أهل الجنة الحسين بن علي عليه السلام والصفوة الصالحة من أهل بيته وصحبه معه. هذه الوثيقة رواها المتقي الهندي في كنز العمال، ولعلي ذكرت لكم سابقا كنز العمال وأن مؤلفه من المتطرفين والمتحاملين ومن السبابين للشيعة. رغم ذلك روى هذه الرواية. هذه الرواية هي عبارة عن حديث للنبي صلى الله عليه وآله، وليس حديثا لغيره، ليس حديثا لإنسان غير معصوم مثلا، وليست رأيا شخصيا، لأن الرسول لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فبالتالي تكتسب هذه الوثيقة قيمة علمية كبيرة، وهي في الحقيقة رد محكم على أولئك المدافعين عن يزيد وحكومة يزيد في السابق واللاحق. قديما وحديثا هنالك شخوص منكوسة دافعت عن يزيد ابن معاوية، والهدف من الدفاع عن يزيد هو الدفاع عن خط سياسي وعن نظام سياسي علماني متنكر لكل قيم الإسلام ومثله العليا. هذا الخط لكي يثبت ويرسخ رغم أنوف الأمة الإسلامية يقتضي في نظر هؤلاء الدفاع عن يزيد وأمثال يزيد، لأن يزيد وأمثال يزيد هم رموز لهذا الخط المنحرف، هذا الخط الخطير على القيم وعلى المبادئ. للأسف أن الكثير من الأشخاص لا يعيرون أهمية كبيرة لمثل هذه الموضوعات، ويرون أنها مجرد موضوعات تأريثية مثلا، أو أنها لم تثبت إلا عن طريق الشيعة، وأن هذه الأبحاث يجب أن يسدل عليها الستار. وقسم يتصور أنه مثل هذا البحث، بحث بدرجة من الوضوح غني عن البيان، جواب أن هذا الموضوع من الموضوعات التي لا زالت غامضة عند الكثير. أنت حينما تتحدث مع من يختلف معك في الرأي يجب أن تتسلح بالدليل. هنالك كتب ألفت في الدفاع عن يزيد بن معاوية غير كتاب عبد المغيث الحنبلي، هنالك كتب حديثة ألفت، هنالك متخصصون في الدراسات الأكاديمية يدافعون عن يزيد. الدفاع عن يزيد كان ولا زال قائما وعلى بعض المستويات التي يظن أنها مستويات من السطح العالي مثلا، للأسف. والسر في ذلك هو سطحية المدافعين أو حقدهم أو انحراف سليقتهم أو إعمالهم الرأي وعدم استخدام أدوات البحث العلمي فيدافعون عن يزيد وأمثال يزيد. هذه نقطة تكسب الموضوع خطر وأهمية. والنقطة الأخرى أن المسألة ليست مسألة شخص يزيد، نحن لا ندرس تأريخ، نحن ندرس خطة عقيدية وسياسية، نحن نريد أن نتعرف على مبادئ ديننا، نريد أن نتعرف على الأشخاص المستقيمين والمنحرفين، لأن الشخص رمز لخط، حينما يكون مستقيما فهو رمز لمثل الاستقامة، وحينما يكون منحرفا هو رمز لمثل الانحراف ولمفاهيم الانحراف. حينما تروج لشخص وهو منحرف الفكر والطريقة فإنما تروج للانحراف، حينما يدافع عن شخص منحرف العقيدة منحرف المنهج إنما تدافع عن الانحراف. إذن المسألة بدرجة قصوى من الخطورة، ليس الموضوع موضوعا تاريخيا فحسب، ليس الموضوع موضوعا مذهبيا فحسب. على مستوى الدراسات الأكاديمية ينافحون ويكافحون ويناضلون عن يزيد وأضراب يزيد. محمد عزت دروزة مثلا من الكتاب المتأخرين المعروفين بالدفاع عن يزيد بن معاوية، وهو صاحب كتاب تأريخ الجنس العربي، وكذلك الكاتب الشهير حسين محمد موسى أيضا من المدافعين، أحمد دحلان من المدافعين عن يزيد، كذلك عبد المنعم ماجد من الكتاب المحدثين بل المحدثين أيضا هذا من المدافعين عن يزيد بن معاوية، ويزعم بأن معاوية أسدى للأمة مكرمة ومنقبة وفضيلة حينما ولى يزيد، لأنه سد الفراغ الذي تركه الرسول خاليا بزعمه، وهو فراغ السلطة. قال أن الرسول غفل عن ملء هذا الفراغ، ترك الأمة بدون وضع حل لمشكلتها وهي مسألة انتقال السلطة، أما معاوية فقد سد هذا الفراغ الذي تركه الرسول خاليا. هذه كلمات تطرح على مستوى جامعات لا يستعان بها، والذين يطرحونها من الذين يتسمون بأساتذة الجامعات دراسات أكاديمية تبحث هذه الموضوعات وتحاول أن تلتمس لها المبررات والأعذار الباردة. إذن نحن مدعوون للدفاع عن متبنياتنا، أن نطرح هذه المسائل وأن نعرف وجه الحق فيها، وهل ترك رسول الله صلى الله عليه وآله الأمة في فراغ سياسي كما زعم عبد المنعم ماجد، أم إن الرسول صلى الله عليه وآله ملأ الفراغ حينما نصب عليا عليه السلام إماما على المؤمنين وأنزل الله يومها اليوم أكملت. الرسول لم يترك نقصا، لم يترك فراغا كما زعم هذا الكاتب. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. تالله ما جهل الأقوام موضعها، لكنهم ستروا وجه الذي علموا. قام النبي بها يوم الغدير لهم، والله يشهد والأملاك والأمم، فصيروا أمرهم شورى كأنهم لا يعلمون ولاة الأمر أين هم. الذي جاء بيزيد ليس معاوية فقط، الذي جاء بيزيد هي تلك الخطوط التي انحرفت عن خط أهل البيت عليهم السلام، هي تلك المؤامرات على أهل البيت عليهم السلام التي زوت الأمر عنهم، فوصلت النوبة إلى يزيد وأضراب يزيد. كما قال القاضي أبو بكر ابن قريعة في أبياته الشهيرة: يا من يسائل دائبا عن كل معضلة سخيفة، لا تكشفن مغطأ فلربما كشفت جيفة، ولرب مستور بدا كالطبل من تحت القطيفة، لولا اعتداء رعية أرسى سياستها الخليفة، وسيوف أعداء بها هاماتنا أبدا نقيفة، لنشرت من أسرار آل المصطفى جملا طريفة، تغنيكم عما رواه مالك وأبو حنيفة، وأريتكم أن الحسين أصيب من يوم السقيفة. المسألة في الواقع يجب أن تبحث بموضوعية ويرى ما الذي ومن الذي أوصل يزيد إلى سدة الحكم. لاحظ أن بعض الزيارات تدين الممكنين لقتلة الحسين، مر عليكم هذه العبارة لعله في زيارة عاشوراء، الممهدين بالتمكين لقتلة الحسين، هؤلاء الذين هم وضعوا هذا الطريق، رسموا هذا الطريق لأولئك الذين حضروا وارتكبوا الجريمة. إذن كما يقول ابن هانئ بأسياف ذاك البغي: أول سلها أصيب علي لا بسيف ابن ملجمين وبالحقد حقد الجاهلية، إنه إلى الآن لم يذهب ولم يتصرف. فرسول الله صلى الله عليه وآله لم يترك الفراغ السياسي، ولم يدع مسألة انتقال السلطة في الدولة الإسلامية خالية، وإنما عين. ولكن عبد المنعم ماجد وأمثاله عموا عن الحق للأسف الشديد، أو أنهم تعاموا عنه، جهل تجاهل، حسابه على الله. إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم. على أي حال، يزيد بن معاوية تارة تدرس شخصيته من خلال النصوص، وأخرى تدرس من خلال الأحداث والوقائع والأعمال. شخصية أحيانا تقيم على ضوء الوثائق الواردة في حقها، النصوص الواردة في تعريفها، وتارة على ضوء الأعمال التي صدرت عنها. أما النصوص فأول هذه النصوص هو النصوص الواردة عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، ومنها هذا الحديث الذي بدأت به البحث وذكرت لكم مصدره وهو كنز العمال. ثانيا ما رواه ابن حجر في الصواعق المحرقة أن الرسول صلى الله عليه وآله قال: أول من يبدل هذا الدين من بعدي رجل من بني أمية اسمه يزيد. الثالث ما رواه القاضي نعمان المصري في كتابه المناقب والمثالب، وهو من علماء الجمهور، أن الرسول صلى الله عليه وآله قال لمعاوية: أي يوم لأمتي منك، وأي يوم سوء لذريتي منك، من جرو يخرج من صلبك يتخذ آيات الله هزوا ويستحل من ذريتي ما حرم الله تعالى. ورابعا ما رواه البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: هلاك أمتي وفي لفظ ديني على أيدي أغيلمة من قريش. يقول ابن حجر العسقلاني شارح صحيح البخاري، يقول: مراده ما ذكره بعض الصحابة بقوله: اللهم لا تدركني سنة 60 ولا إمارة الصبيان. وعنا بسنة 60 سنة تولي يزيد ابن معاوية، حتى ولى الحكم في سنة 60، هلك معاوية في سنة 60 فتولى يزيد، وإمارة الصبيان هي إمارته يزيد ابن معاوية، ذلك الشاب الحدث الذي عبر عنه الحديث الذي بدأت به البحث، الحدث المترف. قال: واهن من مستخلف مترف يقتل خلفي وخلف الخلف. لاحظ العبارة، يشير إلى مثلا أولاد الحسين سلام الله عليه، يقتل الحسين ويقتل أولاد الحسين عليه السلام، مثلا يقتل خلفي وخلف الخلف. إذن قال ابن حجر العسقلاني أن النبي صلى الله عليه وآله ناظر إلى يزيد باعتباره أول هؤلاء الأغيلمة الذين كان هلاك أمة محمد صلى الله عليه وآله على أيديه. إذن هذه جملة من النصوص مع مصادرها التي تسجل إدانة النبي صلى الله عليه وآله لشخص يزيد. ثانيا، أعمال يزيد بن معاوية. أعمال يزيد بن معاوية لها مدخلان، تارة نستعرض هذه الأعمال واحدة واحدة، وتارة نقرأها من خلال تقارير الصحابة والتابعين. لاحظ بماذا وصف الإمام الحسين سيد الشهداء سيد شباب أهل الجنة عليه السلام يزيد بن معاوية: ولا يسع مسلما يؤمن بالله واليوم الآخر أن يشكك في تقرير الحسين عليه السلام، أو أن ينسب الكذب مثلا إلى سيد الشهداء وحاشاه عليه السلام وهو من أهل بيت أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وأما المصادر فإن المؤرخين كل من تحدث عن واقعة كربلاء ذكر هذه الكلمات عن الحسين عليه السلام. اسمع بماذا يصف الحسين عليه السلام يزيد بن معاوية. أول وصف وصف به الحسين يزيد هو في كلامه الاحتجاجي الذي وجهه إلى معاوية بن أبي سفيان لما جاء إلى المدينة لإرغام الناس على بيعة يزيد، وأثنى على ولده يزيد، فقام الحسين عليه السلام وقال له: وأما ما ذكرت عن يزيد فكأنك تصف محجوبا أو تنعت غائبا. تصور أن يزيد محجوب تحت الستار، غير مكشوف الانحراف، غير معلن بالفساد، غير معلن الفجور، تمدح يزيد الشهير بالانحراف. قال: كأنك تصف محجوبا أو تنعت غائبا، فخذ ليزيد بما أخذ به لنفسه. وقد دل يزيد بنفسه على موقع رأيه، يقول هو عرف شخصيته بنفسه بسلوكه. فخذ له، لا تأخذ له الكلافة، إنما خذ له، فخذ له بما أخذ لنفسه من الكلاب المحارشة عند التحارش، ومن الحمام السبق لأترابهن، إن شاء الله أشير إلى هذه النقاط، والقيان ذوات المعازف وضروب الملاهي. هذا هو شأن يزيد. يزيد لا يصلح لمشروع سياسي خطير كإمامة المؤمنين وخلافة المسلمين. يزيد رجل ولع بالكلاب، كلاب التحارش وكلاب الصيد، التي يقول الفخري أن يزيد بن معاوية كان ولعا بالصيد جدا في الفلوات، وكانت له كلاب خاصة ولها أسماء خاصة، وكان قد عين لكل كلب عبدا يخدمه على الطريقة، نعم الطريقة الأوروبية مثلا. وفي نفس الوقت يقول بأنه كان يلبس، عبارة الفخري، كان يلبس كلابه، كلاب الصيد، أساور الذهب، أسورة الذهب، والجلال المنسوجة بالذهب. هذا شأنه مع الكلاب. فكان الداخل إذا دخل على يزيد يجد إلى جانبه ماذا؟ يجد الأتقياء الصلحاء إلى جانبه؟ كلا، يجد إلى جانبه الكلاب، كلبا مسورا بأسورة الذهب وقد وقف عبد يخدمه، ويجد إلى جانبه الآخر قردا اسمه أبو قيس. ينص المؤرخون أنه كان ولعا بالقرود أيضا، وكان له قرد خاص سماه كناه أبو قيس، وكان يعتذر للجالسين يقول إنه شيخ من شيوخ بني إسرائيل مسخ قردا ويحمله على أتان، على حمارا، ويحمله على أتان ويرسله مع خيل السباع. وذات مرة يدعي المؤرخ أنه سبق فقال يزيد مادحا إياه: تمسك أبا قيس بفضل عنانها فليس عليها إن سقطت ضمان، لقد سبقت خيل الجماعة كلها وخيل أمير المؤمنين، يعني أمير الفاسقين نفسه، أتان، يعني حمارا. وبلغ الأمر أن هذا القرد حينما توفي، يقول المؤرخون، أكثر المؤرخ يذكر ذلك، دخل عليه البعض، يعني هو فتح مجلسا لاستقبال التعازي بوفاة أبي قيس، ونظم شعرا في ذلك يقول: كم من كرام وقوم ذي محافظة جاءوا لنا ليعزوا في أبي قيس شيخ العشيرة. عجيب، أمضاها وأجملها على الرؤوس وفي الأعناق والريس، لا يبعد الله قبرا عن تساكنه، فيه الجمال وفيه لحية التيس. جاءوا لنا ليعزوا في أبي قيس شيخ العشيرة. عجيب، أمضاها وأجملها على الرؤوس وفي الأعناق والريس، لا يبعد الله قبرا عن تساكنه، فيه الجمال وفيه لحية التيس. هذا الذي يصفه شاعر تنوخ، وإن سمعتم ربما هذه الأبيات سابقا لكن للإلمام بأطراف البحث حتى يكون البحث عندكم متكاملا أذكر هذه الأبيات أيضا. شاعر التنوخي يقول: يزيد صديق القرد مل بأرضنا فسار إلى أرض القرود يزيد، فتبا لمن أضحى علينا خليفة أقاربه الأدنون منه قرود، فقل ليزيد أوض الله عرشه أحظك من بعد الحسين يزيد، نسجت سراديل الضلال بقتله ومزقت توب الدين وهو جديد. هذا شأنه مع القرود، وذاك شأنه مع الكلاب. ثم أشار الحسين عليه السلام إلى القيان ذوات المعازف، هنالك الراقصات والمغنيات ذوات المعازف، ذوات الطنابير، ذوات الدفوف، كما نص على ذلك جملة من المؤرخين أيضا: كنا إلى جانب يزيد ابن معاوية. ورابعا قال عليه السلام: وضروب الملاهي، الملاهي المختلفة، ومنها قضية الحمام السبق. ماذا أراد بالحمام السبق؟ الحمام السبق أراد أن يشير إلى أن يزيد كان من الولعين بتطير الحمام، بحيث كان يصده عن ذكر الله تبارك وتعالى. هذا النمط الذي كان شأنا من شؤون بني أمية أيضا، تقريبا معظمهم كانوا على هذه الطريقة. ثم يصفه أيضا الحسين عليه السلام في وثيقة أخرى، وذلك حينما قال لوالي المدينة، قال: إن يزيد رجل شارب للخمر. انتبهوا جيدا، يزيد في بعض الألفاظ تقول أنه يشرب الخمر، في بعض الألفاظ تقول أنه أباح الخمر. عبارة أباح الخمر وردت في الصواعق المحرقة لابن حجر، ورواها عن معاوية الصغير ابن يزيد ابن معاوية الكبير، الذي أدان جده معاوية وأدان أباه يزيد. قصة معروفة يذكرها ابن حجر في الصواعق، يقول استنكر عليهم أفعالهم، وكان مما وصف به أباه يزيد قال أنه أباح الخمر، يعني كان يرى حليتها وكان يشربها بنهمة شديدة. حتى ذات يوم من الأيام قالوا لي معاوية بن أبي سفيان إنك تفكر بتولية هذا الشاب النزق الطائش خلافة المسلمين، قم وانظر ماذا يصنع. قام أطل عليه وإذا به يشرب الخمر وكان سكران، وكان يقول لي ساقيه يقول له أعطي فضلة الكأس لأبي قيس في القرد، كان هو يشرب والزايد يقول للساقي أعطه لأبي قيس، وهو يقول أبياته المعروفة: أقول لصحب ضمت الكأس شملهم وداعي صبابات الهوى يترنم، خذوا بنصيب من نعيم ولذة فكل وإن طال المدى يتصرم. وعبيد الله ابن زياد على رواية أيضا اشترك معه ذات مرة في شرب الخمر، وكان يقول للساقي: اسقني شربة تروي مشاشي ثم من فاسق مثلها ابن زيادي صاحب السر والأمانة عندي ولتسديد مغنمي وجهادي. فقال معاوية لما اطلع، نرجع للقصة الأولى، لما اطلع على سكر ولده يزيد قال: والله لا كنت عليه، والله لا نقصت عليه عيشا، ولكن بعد أن أفاق استدعاه وقال له ما مضمونه: أنك لا تظهر أمام كل أحد بمظهر الشكر، أنت اسكر اشرب لكن لا يكون علنا، يعني على طريقة أبيه مثلا. بعد زين يقول له في الأبيات اللي يرويها ابن كثير في البداية والنهاية يقول له: انصب نهارا في طلاب العلا، يعني بالنهار خليك متمظهر بمظهر الهدى والعلا مثلا امام الناس، بالليل ايش عندك ما عندك سويه، انصب نهارا في طلاب العلا ووهج واصبر على هجر الحبيب الرقيق القريب، حتى اذا الليل اتى بالدجى واقتحلت بالغامض عين الرقيب فباشر الليل بما تشتهي فإنما الليل نهار الأريب، كم فاسق تحسبه ناسكا قد باشر الليل بأمر عجيب. تعليم عن النفاق واضح، يقول له بالنهار اظهر المظهر مثلا المتنسك وافسق في الليل بما شئت. ملتبه جيدا، شربه للخمر من واستباحته للخمر كان من اوضح الامور، فهذا ضمها الى الصورة اللي في ذهنك. قلنا يدخل الداخل على يزيد ماذا يجد؟ كلبا الى جهة، قردا الى جهة، القيان الى جهة، كؤوس الخمرة الى جهة. زين، ويجي نعم محمد عزة دروجة او غيره مثلا وينعت بان امير المؤمنين، ويل للمؤمنين الذين يكون مثل هذا الانسان المتحلل المتهتك اميرا له. زين، مضافا الى ذلك الحسين عليه السلام ماذا يقول؟ يقول: معلن بالفسق والفجور، وهذا ايضا اتضح من الكلمات السابقة بالنسبة للخمر وبالنسبة للفجور. الفجور يزيد سجل له المؤرخون عدة جرائم في هذا الباب، مثلا ابن حجر الصواعق المحرقة لما ينقل تقرير عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة، حنظل غسيل الملائكة من خيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا الرجل كان من المجاهدين، أصبح الصباح وسمع دعوة الرسول صلى الله عليه وآله للجهاد فنسي مثلا أو للعجل مثلا ذهب وقاتل قبل أن يغتسل غسل الجنابة، بعد أن استشهد الرسول قال: رأيت الملائكة تغسله. شهيد المؤمن هذا حنظل غسيل الملائكة ابن عبد الله من خيرة التابعين. عبد الله يقول: والله لو لم أجد إلا نفسي لخرجت، يعني تأخرنا يوجد غضب الله عز وجل، خرجت يعني على يزيد، يقصد ثورة المدينة لما ثاروا على يزيد ابن معاوية، لو لم أجد إلا نفسي فقط لخرجت على هذا الرجل الذي يأتي أمهات الأولاد. كان معروف عنه من فجوره أم الولد التي وطأ ألف أولادها، وهذه لا تحل كما هو معلوم. قل كان يطأ أمهات الأولاد، وكان يأتي الأخوات ويأتي البنات. هذه عبارة ابن حجر، انتبه جيدا، عبارة معقل ابن سنان الأشجعي أيضا من الصحابة يروي عن هذا المعنى. صاحب المستدرك يقول كان يصف يزيد بأنه يزني بالحرم، يصف الحرم يقصد يعني في حرم الله عز وجل، أو الحرم يعني المحارم، وهذا المعنى معروف عنه عن يزيد بن معاوية، هذا ما يروي الحاكم. زين، بعد يصفه أيضا الحسين عليه السلام يقول معلن بالفسق والفجور قاتل للنفس المحترمة. قتل للنفس المحترمة أيضا جدا واضح وجدا ظاهر، وما أظن يعني بعد قضية كربلاء أصبح هذا المعنى يحتاج إلى دليل. ولكن الغريب أن البعض يشكك، يقول من قال أنه هو الذي أمر وما باشر القتال بل لم يأمر؟ لا، ثابت أنه قتل. أصلا الروايات الواردة، أولا بعض النصوص النبوية اللي سمعتها قبل قليل عن كنز العمال وغيره، صرحت أن الرسول صرح أن الذي يقتل الحسين سلام الله عليه هو يزيد، هذا واحد، هذا دليل ما تكذب رسول الله. ثانيا ابن حجر في الصواعق يروي عن معاوية ابن يزيد ينسب لأبيه قال أنه قتل عترة رسول الله صلى الله عليه وآله. ثالثا نصوص المؤرخين المتكثرة التي روت أن يزيد بن معاوية هو المتصدي للعملية، وهو الذي أمر والي المدينة بقتل الحسين عليه السلام، وأمر والي مكة بقتل الحسين، أصدر كتاب إلى ابن زياد بقتل الحسين عليه السلام. المسألة أوضح في الحقيقة من الشمس وأبين من الأمس. غريب هؤلاء يغالطون، هذا من باب اكذب حتى يصدقك الناس. مثلا قسم الشكل يجري الأمور الواضحة يكذبها، يقول لك على الأقل أنا ألقي التشكيك في نفوس الناس، ويحاولون يعصبون المسألة بعبيد الله بن زياد، يقولون ابن زياد هذا هو صار تصرف شخصي وإلا يزيد ما العلاقة بالموضوع، وكل دليل ما عندهم الأدلة على خلاف ذلك. والتاريخ ما كتبه الشيعة حتى يقال هم ألصقوا المسألة ليد يزيد، التاريخ عادة كتب بأيدي أقلام أخرى كما تعلمون. السلطات الحاكمة على طول التاريخ سلطات كانت تطارد التشيع والفكر الشيعي، فالتاريخ كتب بأقلام في الغالب هي تغازل بني أمية. التمي جيدا، ما عليها شبهة المسألة ولا عليها غبار. بعد من جرائمه أنه كان يدع الصلاة، التفت لهذه العبارة، هذه أيضا من جملة عبائر تقرير عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة. وصف يزيد بأنه كان يدع الصلاة، هذا المعنى ورد أيضا عن سعيد بن عثمان بن عفان. سعيد كان من المعترضين على بيعة يزيد، وكان يقول لست منا وليس خالك منا. انتبه لأنه يزيد هم كلبية، وكلبية نصرانية بالأصل، بنو كلب نصارى. ويروي العلائي عبد الله العلائي الكاتب المصري المعروف في كتابه الحسين عليه السلام، يقول أنه يزيد سبب عداءه لقيم الإسلام أن نشأ بالبادية عند أقواله كلب نشأة مسيحية، نعم يلعب بالكلاب ويشرب الخمور وما شاكل. فإذا يقول هذا سر من أسرار حقد على قيم الإسلام. نفس المعنى هذا أيضا أشار لعدد من الكتاب الذين أدانوا يزيد ابن معاوية، مثلا الفيلسوف الكبير ابن رشد ممن أيضا يدين يزيد ابن معاوية، ويقول أن معاوية ابن أبي سفيان الحقيقة فتح باب الفتنة على الأمة بتولية يزيد، هذه الفتنة التي لا زالت الأمة تشترى آثارها حتى نحن في الأندلس. فيلسوف ابن رشد رجل منصف، لما يصل لهذا المعنى ينص عليه. زين، فإذا يقول لسعيد ابن عثمان لست منا وليس خالك منا يا مضيع الصلاة للشهوات. ومنسوبة إليه هذه الأبيات اللي يقول دع المساجد للعباد تشكنها، وقف على دكة الخمار واسقينا. ما قال ربك ويل للذي شربوا، بل قال ربك ويل للمصلين. ولهذا قول السلامة في ملحمة الغدير يقول رافع الصوت داعيا بالفلاح، خفر الصوت في أذان الصباح، وترفق بصاحب العرش مشغولا عن الله، يقصد معاوية، بصاحب العرش أو ترفق على الخليفة مشغولا عن الله بالقيان الملاحي، ألف الله أكبر لا تساوي بين كفي يزيد نهلة راحي. وهذا الواقع، هو هذا الواقع. لأن يزيد بن معاوية كان في الحقيقة قد عاش ونشأ نشأة متحللة بتمام المعنى، تتنكر لكل واجب إسلامي وتستبيح كل محرم، ويقولها لأم الأحيمر زوجته، يقولها إذا مت، أنا بعد يعرب عن زندقته الصريحة، إذا مت يا أم الأحيمر فانكحي ولا تأملي بعد الفراق تلاقيا حتى آخر ومعاد، ما لصحة يدعي يزيد هكذا، ها؟ فإن الذي حدث فيه بحشرنا أحاديث كذب تجعل القلب شهية، وصرح أكثر بمكنونه حينما تمثل بأبيات ابن الزبعرة لما تناول رأس الحسين سلام الله عليه يضربه ويقول لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل. وقبل هذا الحقيقة يغلي الحقد، تشعر في نفس الحقد الجاهلي، لأن الأبيات في مطلعها تدل على ذلك، ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل لأهلوا واستهلوا فرحا، ثم قالوا يا يزيد أو يد زيد لا تشل، قد قتلنا القرم من شعداتهم وعدلنا ميل بدر فاعتدل، لست من خندف إن لم أنتقم من بني أحمد ما كان فعال. عدد من الكتاب من منصفي الجمهور لما تناولوا هالأبيات قالوا هذه دليل صريح على زندقة الرجل وإلحاده، فضلا عن ارتكابه جريمة قتل سيد الشهداء عليه السلام. والله يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه نار جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. ولهذا بعضهم يسأل عن لعنه فيقول بلى والله لملا وقد لعن الله قاتل المؤمن العادي، فما ظنك بمن قتل سيد شباب أهل الجنة، وحد قتل بعد أن أحرق قلب رسول الله وقلب الحسين، قلوب بنات الرسول بقتل تلك الصفوة، بقتل علي الأكبر، بقتل أبي الفاضل، بقية شبان آل البيت أصحاب رسول الله كحبيب بن مظاهر، مسلم بن عوسج الأسدي، وأضراب هؤلاء الأبرار الذين يقول الحسين عليه السلام عنهم ما أعلم أصحابا خيرا من أصحابي، ولا أهل بيت أوفى ولا أبر من أهل بيتي، وما اقتصرت الجريمة على قتل الرجال إنما طالت الأطفال أيضا، وما اقتصرت على كل هذا وإنما جاءوا لسلب الأجساد الطاهرة، ولا سيما جسد أبي عبد الله عليه السلام. الحسين عليه السلام أخذ ثوبا خلقا عتيقا خرقه تحت ثيابه لئلا يجرد منه، يعني يعرف القوم لئام في الوداع لما أقبل جعل هذا الثوب الموزق تحت ثيابه لئلا يسلب، يقول المؤرخ سلبوا منه حتى هذا الثوب الممزق، لاحظ جلافة أولئك القوم ولؤمهم، وبعد وأجروا الخيول على صدر أبي عبد الله فطحنت جناجن صدره، قطعوا الرؤوس المطهرة، والأشد من ذلك على قلوب آل البيت والهجوم على المخيم، والمنادي ينادي علي بالنار لأحرق بيوت الظالمين، وانتشرت بنات الزهراء والنار تلهب بذيالهن بثيابهن، والخيل أخذت مأخذها، نعم، في سحق الأطفال والأيتام، والسياط أخذت مأخذها، وجن الليل الحادي عشر من المحرم والرجال صرعى والنساء مسلبة والخيام محترقة ولا محام ولا كفيل. نعم كان الليل ساترا لوجوه بنات الرسالة. لهذا يقول الشاعر: تود لو أن الدجى سرمد لما عن الرائي لها غيبا، فإن بدا الصبح دعت من أسى يا صبح لا أهلا ولا مرحبا، يا يا يا صبح أبديت لنا أوجها لها جلال الله قد أحجبها، يا يا أمس المس يحسين وحدي متحير ويد على خدي، ما ظل ولي يا أخوي عندي يا ريحانة المختار جدي، خويا ما تنطفني ران وجدي. هذا والأطفال من حولها يتصارخون، هذا ينادي عم أين عمي، ذاك يقول عم أين أبي، أين ابن أخي، وهكذا. هذه الكلمات نعم تتكرر من الأطفال والأيتام، وزينب تسمع كل ذلك. هذه تقول عمي وين عمي، وهذه تقول فارقني ابن أمي، يهيج لاعتي ويزيد همي، عليلك من يدير العين ليا. في هذه الليلة زينب عليها السلام كانت هي التي تحرس العيال والأطفال، ما كان أحد عندنا أم يستطيع الحراسة. زين العابدين عليل المريض يغمى عليه الساعة بعد الساعة، خاصة بعد مقتل أبيه وأهل بيته. شلون كان وضع الإمام؟ ساعد الله قلبك يا زين العابدين. إذن من الذي كان يتحمل مسؤولية الحفاظ على عوائل بيت الرسالة، حراسة مخدرات بيت النبوة؟ كانت مولاتنا زينب بعمرها البالغ 56 سنة، على كبر سنة اللي المفروض بهالمرحلة هذه يكون إلى جانب نعم الأعزاء الأحبة الإخوة، وإذا بها في جنح ليل البهيم تقوم بنفسها تحافظ العيال والأطفال. يقول بعضهم ما نامت تلك الليلة، لكن هجعت عينها، غلب عليها النوم قهرنا سويعة، رأت فيها رؤيا كأن شبحا قريبا أو سوادا قريبا من المخيم. قالت له: يا صاحب السواد إليك عنا، إن أردت ترويعنا فنحن مروعات، وإن أردت سلبنا فنحن مسلبات. فقال: بني زينب أنا أبوك، أنا اللي أحرسكم هذه الليلة. تقل لي: يا بويا ليش للساعة، خليتوا حرامكم راح نضيع، أنا ردتك تجي لحسين فزاع، يوم اللي علي دارة الصابي، قم يا علي فما هذا القعود، فما عهد تغض على الأقذى، يجفانا فنهض لعلك فرج عنا يا الله بحوائجنا، شاف مرضانا، وبلغ أموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.